هل يكفي بلوغ الحجة أم لا بد من فهمها؟ لا بد من فهمها. وما كان الله ليضل قوما بعد إن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فلا بد من فهمها. فأعجني نقرأ عليه آية الشرك وهو لا يفهمها ما تقول الحجة ولا يسقط عنه. نعم، في وقت المعركة بين المسلمين والكفار وهم واقفون في وجه الإسلام أن يدخل إلى بلادهم، ففي ذلك الوقت لا يتمكن المسلمون من تلقين كل واحد الحجة، لكن ينبغي أن يبينوا ما استطاعوا، والله المستعان.